الحمد لله رب العالمين، مع قول الله سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فاسقين مع استفال في الفاء، ترقيق الفاء والهاء والألف من بعدها. كنتم قوما فا فا فا ما ينفعش فا فاسقين. هذه الآية أصل في كون الإيمان شرط في قبول العمل، وتكلمنا وذكر حديث الإمام مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ابن جدعان هو رجل كان في الجاهلية، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يخلص رصيدك قبل ما إيه؟ قبل ما يرحل أهلك والعياذ بالله. حديث جميل وأصل من أصول الإيمان: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فذكرنا حديث البخاري وغيره، حديث حكيم بن حزام ابن خويلد أنه كان ينفق في الجاهلية، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، وقلنا الحديثين الأولين يقولوا أن عمل الكافر لا يقبل، في حين حديث حكيم بن حزام اللهم اغفر للحج حسن حسين اللهم اغفر له، تخيلت لو جيت علي شيخ علي فكرت هو قاعد جنبه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، والحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين. حكيم بن حزام كان ينفق الجاهليه، قلت يا رسول الله اشياء كنت افعلها في الجاهليه، أي أتبرر بها، تقصد بها البر والإحسان والصلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ذاك الحديث أيضا أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فكان هذا جوابه صلى الله عليه وسلم. علقنا على هذا الحديث، على هذه الحديث بتفصيل بحسب ما تيسر من العلي الكبير الجليل سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن هناك استثناءات خاصة من أهل الكفر، أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفره، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنطق منه كلمة الشهادة فأبى، وقيل إن حضر أبو جهل ومن معه من أهل الكفر وحذروا أبا طالب من أن يترك دين الآباء. أما الكفار خلي بالك، يعني هو أصل سياسة الأمور هي في جميع الأزمان والدهور، أبو جهل وكان معه سفيان قبل أن يسلم وفلان وفلان، لما يحضر واحد زي أبو طالب يقول لك ده أبو طالب لو أسلم يبقى مشكلة. ليه؟ يقول لك ده ناس كثير يقول لك أبو طالب ده راجل بيفهم راجل كويس، ما دام أسلم قديم محمد كويس، فهم مش عايزين واحد زي أبو طالب يدخل في الإسلام. لا يريدون من أبي طالب أن يدخل في دين الإسلام ولو لآخر لحظة. طب هم هيضرهم إلا لما يخش في الإسلام وهو بيموت. يعني في الحياة، في الحياة لما يدخل الإسلام ممكن يعمل دعاية مع محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب واحد يموت هم خاسرين ليه؟ بل لأنه رجل صاحب رأي وراه ناس كثيرة، ربما لو دخل الإسلام هيبقى معه كده كلام محمد صح. أما عايزين يثبتوا لآخر لحظة أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات عمه كافرا، وأن محمدا يعني كلامه مش مضبوط، سحر كهانة شعر كما كانوا يقولون، ولا قوة إلا بالله. فهم قاعدين وبرضو يعني حالوا بين أن ينطق أبو طالب بالشهادة. ومع هذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عباس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ده أبو طالب عمك يوقف معك مواقف يعني شهامة كثيرة جدا، وكان بيدافع عنك، وكان الأذى لا يصل إليك في وجوده، وعمل فيك أفعال كثيرة جدا، يا ترى هتنفعه ولا مش هتنفعه؟ سؤال صعب لا يجرؤ عليه إلا العباس عم النبي، لأن النبي مؤدب طبعا عليه الصلاة والسلام. النبي نبي، ولما تعامل مع عمه تعب يرد، إذا كان هو حليم وصاحب الخلق العالي مع جميع الناس. فلما عمه يسأل هذا السؤال يقول لي يعني هتنفع عمك، عمك أبو طالب ده ولا يعني هو دافع عنك وراح وانتهت كده أعماله وكأنه لم يعمل شيئا. سؤال محرج طبعا وحساس، لكن هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في روايتين. قال العباس يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يحوطك بالرعاية والحماية، كان قبل ما يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحاول يعني يقتربوا منه يقول لأبو طالب، حتى لما كان عاوزين يعملوا مساومات، مساومات كان يروح لعمه أبو طالب، شوف هذا أخوك كان عايز حاجة، عايز فلوس، عايز مال، عايز نعمل الرئيس رئيس مكة، عايز أي حاجة بس يبطل الكلام اللي بيقوله هنا. وهنا عارفين مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، ومواقف في أبي طالب مع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. والدرجة اللي بيساوموه يقول له يعني أنت بس سلمنا محمد وعايز 10 رجال يبقى 10 رجال. لا تزال المساومات تحصل كده دلوقتي، يعني تحصل مساومات، يعني سبحان الله الدهاء والخبص مع أهل الخبص والدهاء وهم يعلنون كلمة لا إله إلا الله. سلمنا محمد بس هو كان يعني عاوز دفع عزرائي الاثنين 10 لو عاوز 100 طيلة. طبعا كان أبو طالب حكيم، حكيما بليغا فصيحا حاضر البديهة، قال لهم ما شاء الله أديكم ولدي تقتلوه وتدينا 10 أكلهم لكم. إيه المنطق المقلوب ده؟ يعني هو الغباء كده دائما، اللي يفكر بفكر الدنيا وفكر الشياطين يبقى فكره مقلوب. عندك 10 رجالة أول ظاهر كده 10 رجالة يخدموك ويوقفوا معاك ويحمل السلاح معاك ويبقوا معاك رجالة في المواقف، لكن هو يبقى مسؤول عنه، يقول له أديكم ولدي تقتلوه وتدون عيالكم وأكلهم لكم وأشربهم لكم. تفكر إزاي؟ لمرة مرة ثانية يقول يعني أنت يعني إيش حل بس يكف عنا وبلاش يجيب سيرة الآلهة، هي إما زعلنا على الآلهة على الأصنام، على الآلهة والأصنام بتاعتهم. لا قوة إلا بالله، زي ما الجماعة المجرمين خايفين على آلهتهم، خايف على الفن ولا خايف على الباب، نار جايبين تسجيل لواحد مجرم بيقول لابد أن الابتكار والفن أن يحصن، أن يذكر في الدستور أن يحصن الفن، بس ما حدش يقرب عليه. الفن يتحصن، يعني ترقص تتحصن، واللي تغني تتحصن، واللي يكذب يتحصن، واللي يألف قصص خرافية يتحصن، وما شاء الله يعني قاعد بكل بجح. وبعدين أدريهم أقرب من ربع ساعة يتكلم في الليل، يقول ايه؟ قال الفن لابد ان يحصن. شوفوا الاجرام والفجور والعياذ بالله. فهم يعني اخر حاجه لما راحوا لابو طالب قالوا له يعني بس على الاقل ما تكلمش عن الالهه، يعني ندي حصانه للاصنام حسب سيرتها خالص وتعبد من دون الله وكفر والشرك، وكمان ما حدش يتكلم عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعتاد ان ابو طالب ان ابا طالب يرد، ما كانش بيبلغ النبي عليه الصلاه والسلام، كل اللي يجي له يرد عليه يقول له مالكش دعوه محمد، ادع محمدا مش ممكن اسلمكم محمد، يعني كان يدافع. فالمره دي بعث للنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا عايزك، فجاء له النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد الجماعه جولي وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا. فما دام ابو طالب نقل الفكره الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني هذه في مفاوضات، معناها عاوز يرد من النبي عليه الصلاه والسلام، معناها يعني ضغوط الكفار زادت على ابي طالب، بيضغط عليه ضغوط شديده، ومعنى انه يعني زعل مكه، معناه زعل كل القبائل اللي حواليه. طب هينفرد؟ ما كانت العقبه في الاخر ان عزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب 3 سنين بين جبلين، لا يبيع حد معاه يبيع معاه ولا يشتري معاه ولا حد يتجوز من قريش ولا حد يجوزهم ولا يسالهم خالص، معزولون، وكان الاكل يصل اليهم خلسه من اهل الشهامه. اللي عند الشهامة يجيب جمل في الليل يحط شوية عليه شوية بلح ولا بتاع، ويجي قبل الجمل ويضرب الجبل قبل ما يوصل الجبل اللي هو الشعب أبي طالب بين جبلين، يضرب الجمل بما عليه ويخلي الجمل يجري بسرعة عشان يخش على النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه بني هاشم عشان يوصل لهم التمر بس عشان ياكل. يعزل 3 سنين وياكل ياكل لدرجة إنه كانوا الواحد فيهم يشتهي جلد البعير الميت. حتى سيدنا عمرو بن العاص قال هذا الكلام، قالوا ان خرج احدهم سعد بن وقاص، خرج احدهم يقضي حاجته يتبول فسمع قعقعة تحت بولته، البوله نزل على حاجه ايه ناشفه كده بتكركب، فتنحى ببولته، فلما انهى بولته مسك بيده فاذا بجلد جلد بهيمه ميت ما اعرفش هو ايه، اخذه وغسله وشواه واكل. وهكذا لابد أن يبتلى الإيمان، ولابد أن يبتلى أهل الحق، لابد، عشان لما يثبت أهل الحق التايه يفتي يشوف المثبتين كده يقول أنت دول صح. شفت اللي كانوا تايهين عملية امبارح أول؟ في ناس كانت تايهة برضه، كانت تايهة، لما الناس كانت التايهة تشوف صاحب الحق متمسك بحقه يقول لك ده فعلا فيه عقيدة تدفعه وله مبدأ يرفعه. فالناس ده بيفكر، حتى اللي كان ذاهل وغفلان وتايه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي يشوف الحق عامل ازاي في اصحابه، كيف يعطي الحق قوه لاصحابه، هو ده الحق. فمع هذا انا ابو طالب يعاني، ولما يجي يوم من الايام يفاوض النبي عليه الصلاه والسلام قبل موضوع الشاب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يستشعر عليه الصلاه والسلام ان ابا طالب يفاوضه كانه تخلى عنه. النبي حس ان ابو طالب عاوز ايه؟ يتخلى عنه. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اراد ان يحسب القضيه عشان ما فيش مجال للمفاوضات مع الاجرام مع الكفر مع الشرك مع الاصنام، ما ينفعش الكلام ده في لما كان دعوه الاسلام ودعوه الانبياء جميعا من اجل كلمه لا اله الا الله، من اجل نبذ الاصنام ونبذ ما يعبد من دون الله. وقال كلمته المشهورة صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي يعني أترك هذا الأمر، لن أتركه حتى تنفرد هذه، يعني لما يذبحوني برد مش هسيبها. سبحان الله. وهذا هو الدرس الذي علم الرجال، واللي عاوز يفوق يقول أنا رجبت فداكم. هو قال النبي كده السلام حتى تنفرد هذه السالفة، يعني لو قتلوني ما بديش غير رقبتي بس، مش هتخلى عن هذا الامر. دي رساله ودي نبوه، على ان ادع هذا الامر او اهلك دونه او اهلك دونه، يعني يقتلوني. فابو طالب حس بالجد وحس بالحقيقه تتجلى في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فلما مشى خطوات دعاه أبو طالب وقال يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي تعال أنا عايز أقول لك كلمة بس مشيش قبل يعني قال لي قل ما شئت واعمل ما شئت فلن أتخلى عنك. هو ده أبو طالب قول اللي أنت عايز يا أمنا أنت فكرش أنا أتخلى عنك لا أنت اعمل اللي أنت عايز معناها لا يزال مع مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي العباس يسأل هذا السؤال هل نفعت أبا طالب بشيء سؤال شديد شوي هل نفعت أبا طالب بشيء بالكلام ده بعد مات أبو طالب بعد مات أبو طالب هل نفعت أبي طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم. أنا مش عارف سبحان الله وهنا أيضا تتجلى حقيقة قوية جدا يجب أن نتنبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام بشر وبيحب عمه حبا شديدا ويكون له الاحترام ويحمل له كل الجميل الذي كان منه ولم ينس رسول الله جميلا صلى الله عليه وسلم من مشرك ولا من مسلم ومع هذا يخبر بالحق بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة لا مواربة ولا مجاملة. كيف يقول نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت أبا طالب في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني إيه؟ قال لك ضحضاح يعني الحاجة السطحية زي المية اللي بتنضح على على وش الأرض يدوب ممكن واحد يخوض فيها يمشي يعني يبقى مية سطحية يعني على السطح. ده معنى كلمة الضحضاح الماء يكون على وجه الأرض يبلغ إلى الكعبين يعني مية قليلة يبقى نار قليلة في جهنم لكن في نار قليلة. طبعا أنا بستشعر أو أستحضر إحساس النبي عليه الصلاة والسلام إن عمه بيتعذب قال طبعا ده شيء يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام يؤلمه لكن ما يمنعش أن يخبر بالحق يخبر بالحق الواقع حقيقة الواقعة بإخبار من ربي طبعا من وحي من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا ما فيش مجاملة في موضوع الإيمان مش مجاملة وضاقة الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعله يقبل هذا الحكم الحق العدل من الله. يعني لو واحد فينا بيتكلم عن قريبة تعذب ولا سجن ولا تعمل مع رش ايه يبقى صعبان عليه. طب انت افترض ان انا قاضي القضاء ولا كبير المحامين وليه قريب ودخل السجن مش قادر ادافع عنه ممكن اقول اتباهى اقول مثلا عملت فيه كذا وكذا وشالوه من زنزانة ضيقة حطوه في زنزانة واسعة كمحامي يقول هذا الكلام لكن بيبقى ايه بيبقى متألم. لكن النبي يقولها غير متألم لان الايمان نور الايمان يسطع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله يغلب على حب عمه وحب الحق يغلب على حب على عاطفة المحبة لعمه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في فرق بين عاطفة وانا اميل لفلان وعايز اتمنى له الراحة في فرق بين حق امتلأ القلب به الحق الذي ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينفع رجلا شيء اذا لم يقل لا اله الا الله. لكن عشان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه العذاب عشان كانت عواطفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه بالرعاية والعناية ودفع عنه في موقف اثنين وثلاثة واربعة ما تخلاش عنه هو مشرك مش احنا مسلمين ويتخلى عن الاسلام ويقول اروح بيتها والبارحة القواعد ناس مزيعة عريانة وقلت نطفي الباب ده طفي الباب ده واول كلمة اسمعها من صاحب البيت ان هو يعني مصدقها اخذ كلام على انه قران عماله تكذب هي تكذب تكذب هو قاعد مصدقها على انه ايه قران ما شاء الله مصدقها وبس ما فيش عقل ما يشتغلش العقل فيش عقل يشتغل لا يعمل عقل. هذا الكلام يدلك ان على رغم ان ابا طالب على الشرك لكن استشعاره بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلى عن ولد اخيه. ولذلك سبحان الله يعني انتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان في الدرك الأسفل كل جسمه يتقلب في النار أصبح قدماه في ضحضاح من النار الحديث تقول تغلي منهما دماغه. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال عليه الصلاة والسلام لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله السلامة والعافية. وليتنا نرزق مع إيماننا عاطفة كعاطفة أبي طالب، ليتنا نرزق مع إيماننا عاطفة وشهامة ومروءة كشهامة ومروءة عاطفة أبي طالب تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كي نجمع بين الإيمان وبين الشهامة والرجولة، بين الإيمان والشهامة والرجولة ومحبة الحق ويحب الحق. لكن قدر الله، قدر الله عشان يعني ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب عمه أبو لهب هذا متكافرا ثم يسلم، يسلم العباس ويسلم حمزة، حمزة يسلم أولا ثم العباس، فتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بعمين دخل الإسلام وقف معه صلى الله عليه وسلم رغم أنه حرم من إيمان أبي طالب وأبي لهب. وتلك إرادة الله عشان زي ما أقول برضه الحقيقة التي لا تنسى أن في فرق بين الناس تؤمن عصبية، في ناس تؤمن عصبية وناس تؤمن اقتناعا. العصبية هنا مش مالهاش وجود، لو كان الإيمان عصبية كان كل قرايب النبي دخلوا الإسلام، لو كانوا متعصبين للنبي عليه السلام، ولو كانت العصبية لها أثر في الإيمان والموالاة والمناصرة والإحاطة بالرعاية والعناية كان كل قرايب النبي دخلوا الإيمان. لكن عمه وعمه والأقارب يموتون على الكفر وبعضهم يموت على الإيمان، يدخل الإيمان عشان ما حدش يدعي ان الناس امنت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عصبيه لانهم من قوم، بل كانت المناصره من غير قوم. ولما يشير الى سلمان يقول ان الدين لو كان الدين في الثريا لنا له سلمان وقوم، وقال لنا له هؤلاء، وسلمان من بلاد فارس ايران يعني لا من قريش ولا من. لما صهيب الرومي يؤمن بالله وبرسوله ويبقى يحب الإسلام ويضحي في سبيل الدين وفي سبيل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. شوف شهادة ده، حتى لو كان شيخ من ربنا وعندي إيمان ما يحبش المعزة وما يحبش السوق، ده رجل محترم، رجل محترم صهيب، ده رجل محترم. وبعدين لما يشوفه في مرة لابس جلد جلابية مرقعة بجلد خروف وجلد غنم، لابس ثوب، وكان غني جدا، صاحبه كان غني وكان مرفه معايش معيشة الروم ترف ورفه وكان مبسوط. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الثوب المرقع بالجلد بإهاب قماش مرقع بجلد ما حدش عملها فينا خالص ولا شيء عملها، والحمد لله على ما أنعم به. الحمد لله. انظروا كيف فعل فيه حب الله ورسوله، كيف فعل فيه حب الله ورسوله، قال ضحى به حب الله ورسوله، ضحى بكل ماله وخرج. وعرف كيف كان خروجه من مكة، ترك ماله بل قال لهم خذوا اللي انت عايزين بس من الله الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له انت يعني جئتنا صعلوكا لا مال لك، وجيت في مكة واشتغلت في التجارة وأصبح لك رأس مال، بعدين أخذ مالك وراح ورا محمد كمان؟ لا مش هنسيبه. قال لي أنت عايزين مال خذوه. قال مش كل مالك، وقول أنت اللي قال لك مال تاني، قول كل اللي عندك. قال لي بتروح تحت الباب، تحت أسقفة الباب، تحت العتبة تحفر وتاخذ المال كله. صدقوه فعلا سابوه هاجر، وبعدين ذهبوا إلى الباب فنزل وجدوا المال تحت أسقفة الباب، تحت أسقفة تحت العتبة. وبعدين لما يمشي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربح البيع صهيب، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يقولوا الحكاية إن الصحابة مش عارفين، الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم صهيب خرج من مكة أخذ كل باله وأعطاهم ما أملك في سبيل الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كثير في مثل هذا الموقف صهيب يقال هذا هؤلاء رجال، كيد المحبة، هو ذا القناعة، هو ذا الشهامة، هي ذا الرجولة، أن يجتمع مع الإيمان حب الحق والتضحية في سبيل هذا الحق. ونسأل الله أن يلهمنا الرشاد أن ينور قلوبنا بنور البصيرة ونور الإيمان، أن يرينا الحق حقا فنرزق اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بميزان الحق وميزان الإيمان يخبر بالحقيقة الواقعة التي كانت لأبي طالب، ولم يحرم أبو طالب من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك حكمة الله وتلك رحمة الله. إذا سلمان من فارس وصهيب الرومي يؤمنون ويحبون ويضحون في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الإيمان، عشان ما حدش يزعم أنها عصبية. وذلك حين يقول العصبية مش مطلوبة، العصبية مش مطلوبة، وإذا كان انضمام لجماعة ولا جمعية ولا حزب ولا أحزاب يخليني أتعصب، يبقى أتبرأ من هذا التعصب، أتبرأ من هذا التعصب، أتبرأ من هذا التعصب حتى ولو كان لأقرب الأقربين، لأن حبك الشيء كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. لم حبيت حاجة يهدف عنها من غير ما تعرف حاجة، يعمي عن الحق ويصم عن قوله عن سماعه، لا يشوف الحق ولا يسمع ولا يعرف يتكلم به، لأن العاطفة تغلب العصبية تغلب، يترك الحق يترك الخير يمشي زي ما يتبع ما هو متعصب يعني. نسأل الله السلامة والعافية. بعد يعني هو الآية دي وما بعدها آيتين تاني، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم الفاسقين. مجرد الكفر والفسوق يمنع من قبول العمل الصالح. ومع هذا الآية الثانية والثالثة تتكلم في نفس المضمون ونفس المعنى، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كلام عن المنافقين الذين أضمروا الكفر، الذين أضمروا الكفر، المنافقين الذين أضمروا في قلوبهم الكفر والعياذ بالله، وصفهم بأنهم فاسقين لأنهم ما دخلوش الإيمان خالص، قول قلبهم خراب أسود لا يحمل شيئا من أركان الإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، قلنا ما منع إلا ما وإلا معناها حصل، ما فيش السبب الرئيسي اللي خلاهم لا تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. بدي مفهوما من الأول، لكن تأكيد للمعنى الأول، تأكيد المعنى عشان يبقى فاسقون يعرف، عشان خاطر يحكم حكم نهائي أن المنافقين الذين يؤمنون الكفر كفار حتى وإن أظهروا الإسلام، حتى وإن صلوا، حتى وإن أنفقوا في القتال، كفار طالما يضمرون الكفر ولم تعمر قلوبهم بالإيمان بالله واحدا وبرسول الله نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن منزلا، يجب والعياذ بالله لا قيمة لهذا الظاهر الفاسد إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومع أنهم كفروا بالله ورسوله يقول لك ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طب ما كفروا، طب ما كفروا إيه يعني مناسبة؟ أنت مش مركز معها على فكرة، لو أنت مركز معها تركز معها مش تقول الكلام اللي يقول، ركز الله هديك. واحد كفر تقول ما بيصليش كويس، ما كافر، لماذا ربنا يعني أظهر هذه الصفة وقال ما بيصليش كويس؟ لا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، طب ما هو كافر وجهنم جهنم رايح جهنم. ما المقصود؟ ما الذي يفهم بمعنى أصح؟ لأن الله أعلم بمراده وقصده، لكن ما الذي يفهم؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني هم بيحتموا في الظاهر، بيحتموا في الظاهر، احنا بنصلي وبننفق وبندفع في القتال وبنخرج وبندفع فلوس، واللي عايز محمد يقول له، حتى قيل نعطيه، حتى قيل ان شماس بن قيس اللي قال يعني انا اخشى ان افتن بنساء الروم، فيه رواية ضعيفة بتقول انه قال واعطيك من مالي ما شئت يا محمد، قال انا ما مش يعني حافظ عليا ما تطلعنيش الحرب عشان لما بشوف نساء الروم مش هقدر اصبر عليهن، ولكن عايز مال اديك مال، سواء قال هذا الرجل او قال او مناسبة هي او مش مناسبة، حديث ضعيف، وقالوا ان الايات نزلت في غير هذا الموضع، لكن هم المنافقون يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحضرون الصلاة في المسجد وينفقون من أموالهم. لكن علامة تدل على أنفاقهم وأثر ومظهر من مظاهر النفاق تظهر على تصرفاتهم. الإيمان ضعيف أو المنافق حتى لو حاول يعمل العمل الصالح يبدأ يبين عليه أنه إيه؟ مش مكتمل، العمل غير مكتمل. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنه ما فيش قلبه عقيدة تخليه يقتلع بالصلاة، لأنه مش بيصلي عشان ربنا عاوز كده، لو بيصلي عشان يقول للناس أنا معاكم كده، ويأخذ منهم أخبار ويقول ويخبص عليهم ويفتن عليهم ويثبت هممهم ويفت في عضد الجماعة ويفكك جماعتها وقوتها وارتباطها وانتمائها، هو بيخش بين الصفوف عشان يعمل مشاكل. فهو بيصلي لكن عشان ما فيش عقيدة في قلبه يبان عليه كسل، يجي متأخر بعد الأذان عند الإقامة، يجي متضايق بين أهل متكاسل. يبقى إذن ده علامة من علامات الإيه؟ أنه منافق، علامة من علامات المنافق، لأن ما عندهش عقيدة تدفعه ولا عندها أمل أن يأخذ حسنات، ومش في دماغه الحسنات، ولا تقبل الصلاة ولا ما تقبلش، ولا في دماغه جنة ولا نار، لأنه مش مؤمن بمحمد ولا بالقرآن. في ما فيش في عقله، ليس لا يستحضر في عقله أن فيه عذاب وفيه حساب ولا فيه جزاء وثواب. طالما الإنسان لا تدفعه عقيدة، ولا عقيدة تدفع إلى العمل وتجعل الإنسان يضحي بكل ما أملك في سبيل الخير والحق، وفي نفس الوقت الأمل في أن يجزى على هذا العمل يجعله يتقن، لما يعرف أنه يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هم أداء هذا الله وأولئك هم أولي الألباب، دول اللي يفهموا، دول اللي يعرف الصح، اللي يبادر يعمل الأحسن. الأحسن يجي مع الأذان، قبل الأذان يحضر يصلي ركعات قبل الإقامة، بعدين يحضر الإقامة، يحضر من أول الصلاة، كل دي حسنات زائدة المؤمن يحرص عليها. إنما المنافق مش في دماغه حسنات، هو بس بيصلي عشان يقول عليه بيصلي عشان الناس تخدع به. فلذلك ليس له هدف، يبقى لا عنده عقيدة ولا له هدف. الحسنات احنا عايشين عشان ايه؟ عايشين عشان نحاول نعمل خير عشان نلقى الله، نلقى الله جفيه جنة. والإيمان باليوم الآخر أقوى أمل للمحروم والمظلوم والمستضعف. المحروم لما يحرم في الدنيا يقول لك اتحرمت، لكن إن شاء الله هيعودني ربنا خير. المظلوم يظلم في الدنيا واسعى للحق وما يقدرش ياخذ حقه، ومع هذا يقول إن شاء الله أجري عند الله، عنده أمل دائما في الآخرة وفي الأجر وفي الثواب، يخليه يصبر يتحمل يتحلم يعيش يعني مطمئن القلب، يعني الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا من نوع الذكر الذي يطمئن بالإنسان، إن الله سيلقاني، الله سيكافئني، الظالم ربنا هنتقم منه، الأمل في الله أن ينتقم الله القوي الجبار من الظالم، أو ينصف المظلوم في يوم الأيام، إلا أن يكون في الدنيا في الآخرة. هو ذا الأمل اللي يدفع الناس للعمل الصالح، ويدفع الناس للتضحية من أجل الحق ومن أجل العمل الصالح. المنافق ما عندهش الكلام ده، ولذلك يأتي الصلاة إيه؟ كسالى. وكما ذكر في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة لازم من أول ما نذكر الأدب في دماغ المشتبهات، أنت وأحمد خلف ومش عارف مين ومين ومين ومين، محمود حسين ومحمد خليل ومحمد فؤاد، ربنا يفتح الكل على رمضان، يفتح الشيخ أحمد عبد العال، وبنفتح علينا جميعا. وماهر دايما حاول تستحضر، وانت بتستحضر الآية تحضر لها معاني تاني، تحضر لها معضدات مدعمات بالمعاني. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، ما قالش أقاموها، هنا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة، هنا يأتون الصلاة، قاموا إلى الصلاة. الفرق بين أقام الصلاة قام للصلاة، رايح يصلي. قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه صفاتهم ونص القرطبي على أن من يقوم إلى الصلاة وهو كسلان أو يأتيها إتيانا بغير إتقان ففيه صفة من النفاق، يبقى قلبه خربان. إذا كان يأتي الصلاة رايح يصلي وروح، راح صلى وجاء من الصلاة وخلاص، ليس في قلبه الذين هم في صلاة خاشعون، ولا في ليس في لقيه ولمن خاف مقام ربه، مش في قلب هذا الخشية، يبقى فيه حجم، فيه ظلمة ظلمة ظلمة في قلبه والعياذ بالله. على قدر ما يؤتى من الإيمان، على ما قدر ما يؤتى من الهمة والعزيمة والنشاط في الإقبال على العمل الصالح، صلاة والغير وغير الصلاة، على قدر ما يقوى الإيمان واشتد نوره في القلب، على قدر ما يرزق الإنسان العزيمة العزيمة والهمة في الإقبال على العمل الصالح، وعلى قدر ما يرزق من محبة الله وخشيته، على قدر ما يقبل على الله إقبال المحب، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش عايز حد يجيله كاره، يعني محتاج لي 2000 واحد يصلوا، ولا 1,000,000 واحد، ولا 6 مليار يصلوا، الله غني عن ذلك. الله أنت بتأتي لنفسك، فلما يجيش بهمة خسره هو الخسرة. إيه يعني إذا يعني يجي يصلي وروح من الصلاة، يعني بتضحك على من تخدع مين، يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله. فقال لك القرطبي نص على ذلك وقال إن اللي ما يتصف بهذه الصفات ينظر في قلبه ويراجع نفسه في إيمانه. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ودي فيها حاجة، خلي بالك، ممكن الكراهية كراهية بالقلب ولا بالعين ولا باللسان ولا بالإيد، كراهية بالقلب. المنافق بيصرف وعشان حد شيء، عشان الحال ما تكشفش، يبقى مستور الحال، ما حدش ياخد باله منه حتى لا يفضح. في قتال، ايوه، في ادي المال، عايز قتال، ايوه، عايزين تمر ادي التمر، عايزين جمل ادي جمل، اثنين خدوا، عايزين على معايا خيل فرس تاخذوا فرس، يعطي للنبي ما يطلب طوعا او كرها. في ايه تقول قل انفقوا طوعا، لا تجسمي، انما دي الايه دي ان شاء الله، ولا ينفقون الا وهم كارهون. هم في قلبه يكره، لما يسمع الايه بتقول ان هو كاره يقول اذا محمد عرف، إذا رب محمد أخبره، إذا هذا القرآن حق، إذا هذا النبي حق، فيتعذب زي ما تجي في الآيات اللي بعدين، يتعذب وعسى فاكر نفسه إيه حاله مخفي على الناس، ما حدش ياخد باله منه، يعني شطارته وذكائه بيخليه بيتصرف تصرفات ما حدش ياخد باله، لا يفضح، يصلي عشان ما يفضح، ينفق عشان ما يفضح، يقول كلام حلو ويخطب كمان ويقول النبي أنت جدع مش أحسن من كده. ومع هذا يجي القرآن يقول لي أنت بتدفع بس قلبك مش مرتاح كاره. يبقى أولا المسلمين يأخذ فكرة عن هؤلاء، وهم نفسهم يفضح حالهم بين نفسهم، والإنسان لما يفضح بين نفسه يبان عليه الخزي والعار، ولو لم يعترف يبقى ضعيف منهزم هزيل منفصل الشخصية، ومع هذا لا يقر بس جواه إيه مصيبة، كما تأتي الآية التالية تؤكد هذا المعنى. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنه ليس له دافع وليس له أمل في قبول نفقته ولا في الأجر، ويعلم تماما أنه للفلوس دي رايحة كده وخلاص، بيدفعها عشان ظاهرا عشان يقال عليه أنه هو مع المسلمين في صفوف المسلمين، فليس له رغبة في أجر وليس عنده رهبة من عذاب، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. الخرطبي لما حب يدلل على أن المنافقين، كان في سورة النساء لما علق على سورة النساء على أن المنافقين تثقل عليهم الصلاة، جاب الأحاديث الواردة في هذا صحيح الحديث، أثقل صلاة، إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح، يعني ممكن يجبر نفسه في الظهر يصلي، في العصر يصلي، في المغرب يصلي، إنما العشاء يبقى تعبان ودسيان ومش قادر يقاوم نفسه، عاوز يقول للناس أنا بصلي لكن مش قادر يطلع ينام ولا يقعد في البيت ولا يروح الجامع، عاوز يصحى الفجر يروح مع الناس ولا لا، صعب عليهم، صعب على المنافقين وعلى من اقترب من دائرة إشعاعات النفاق. اللي في النور الكامل يصلي الخمس في الجامع، يوفق لصلاة الصبح وصلاة العشاء اللي هي العشاء في المسجد. اللي ربنا رزقه نور، رزقه نور وقوة طاقة طاقة، واللي بطارية تحت بتخفت تيجي في أوقات تلقاه ما يسمعش ولا يتكلمش، لا يسمع أذان ولا يقدر يوصل للجامع. يبقى أثقل، إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح، لأن العتمة العشاء تجد مجهود وتعب وإرهاق طول النهار، والصبح عاوز ينام متلذذ بالنوم ويغلبه الشيطان لأنه صديقه حبيبه يواليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: تلك صلاة المنافق، أو تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافق ثلاث مرات. يجلس أحدهم، وقال يقعد أحدهم، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان كسلان كسلان، أقوم أصلي أنا أصليش، أقوم أصلي أصليش، لهي بتجدها تغيب شوية كده، نلحق نصلي قبل ما تغيب الشمس، ألحق أصلي قبل ما تطلع الشمس، نصلي وخلاص طلعت. تلك صلاة المنافق، واللي بيتكلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب يرقب الشمس حتى تكون بين قرني الشيطان، في طلوع أو في غروب، في طلوع أو في غروب، أو قال على قرني الشيطان. قام فناقر أربعة، شوفوا مش هيصلي ثلاث كويسة، فناقر أربعة، كروتهم أربعة كده وخلاص. إيه يبقى كده كانت إن كانت العصر يبقى قبل غروب الشمس، وإن كان الصبح يبقى مناقرهم اثنين، وممكن ما يصحاش قبل الشمس خالص والعياذ بالله. يان فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى وصف بحاجتين: التكاسل والتباضع، والنقر صلاة خفيفة، صلاة خفيفة جدا ليس فيها خشوع ولا خضوع ولا ركوع مستقر ولا رفع بعد ركوع مستقر، وهذا حديث في هذا المعنى، لا يرفع مستقر ولا يسجد مطمئن، هذا تلك صلاة المنافق. بعدين لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني مش باله رب. إذا قلنا أن الذكر كما ذكر سابقا، الذكر وظيفة القلب، تنبه القلب للمذكور، الذكر تنبه القلب للشيء المذكور، واستحضار الأجر على ذلك الذكر، واستحضار الهيبة. ما فيش في قلب الكلام ده، بيصلي خلاص يقوم يقعد انتهى. قلب مش لا خشوع ولا الله ولا إتقان ولا أداء، ولا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يأتون الصلاة وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، مش في ذهن هذا الكلام. وأيضا يقوم يقعد والله أعلم لسانا بيقول إيه، وبيذكر الله لما يذكر سبحان ربي العظيم ولا لا، ولا يقول سب سب سب سب سب سب سب وسمع الله لم سب سب سب سب سمع الله سب سب سب الله أكبر سب سب سب ما كملش سبحان الله بعشر حروف، سبحان الله سبحان خمس حروف، الله خمس حروف، عشر حروف سبحان الله، سبحان ربي العظيم، شوف محط سبحان ربي الأعلى. كل حرف لازم يستمع، لازم اللسان يتحرك به، لازم يستحضر اللفظ كاملة، نسبسب والكلام ده ما نمشيش خالص، زائفة بضاعة زائفة والعياذ بالله. ولا يذكرون الله إلا قليلا، تلك صفة المنافقين والعياذ بالله. وأيضا يقول القرطبي: بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول، لحق بهم في عدم القبول لكروة الصلاة. نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يركع خاشعا ويرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ويستقر واقفا، هذا يلحق بهم في عدم القبول. كلام القرطبي، القرطبي رجل إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في تأصيل المسائل الفقهية رحمه الله ورحمة واسعة، لحق بهم في عدم القبول. وهذا ليس رأي بل إجماع الأمة على أن من ينقر الصلاة لتقبل، لصحة الحديث الذي جاء بعد ذلك رواه الأئمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي أراه أخل بالصلاة، الرجل الذي لم يتم صلاته نقر صلاة ثم جاء ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي، صلى ركعتين ورجع ثاني صلى، قال لي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة كنت قال لي يا رسول الله انا ما اعرفش كده يعني طب اصلي ازاي كويس بس كده، طالب ان يتعلم الصح مش نقولها له 500 مرة والنهاردة لو وقفت في اخر الجمع من ورا كده ألقى خمسة كده، الله أكبر سمع الله، الله أكبر سمع الله، الله أكبر، وينزل مشمر يقوم مشمر ثيابه ونازل مشمر ثيابه عاوز ينزل بسرعة. يا عم يا عم راح فين الله يهديك، راح فين الملائكة لو معها كرابيج، يا الله لو الملائكة معها كرابيج أو مرة كيد كان الطب شغله كان يسمع تخبط ضد الناس في الجامعة تبقى مشكلة مصيبة، وقد يصيبنا مركوب أو كرباج. لكن الملائكة سبحان الله تسجل بس أمانة، الأمانة تسجل، هي تسجل بس صلى ولا مصلات. فقال لي ارجع فصلي، طب علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ثم خلي بالك من ثم هيتوضأ وبعدين يجي عشان يعمل إيه، ثم استقبل القبلة فكبر، استقبل القبلة فكبر جابها بالفاء، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، لأن البدار مجرد ما استقبلت بيه ما تخش وقت، مش وقت بين الاستقبال القبلة وبين الايه بين التكبير، إلا في صلاة الجماعة الإمام ينظر الصفوف وينتظر ويطمئن حتى تستقر الصفوف وتستقيم على الهيئة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الناس ما تزهقش، ويقول استقيموا استووا استووا صفوفكم لينوا بأكنافكم لإخوانكم، كان النبي تراصوا كما تتراص الملائكة عليه الصلاة والسلام، الإمام لكن أنت لما كنت تصلي لوحدك وساعة ما تستقبل القبلة الإمام برضه يستقبل القبلة يقول إيه الله، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر، فيه سكتة بعد التكبيرة اللي هي استفتاح دعاء الاستفتاح ينتظره كان النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة وما تيسر يعني، ثم اركع حتى تطمئن، اركع حتى ركوع يسر بك إلى درجة الطمأنينة، كلمة حتى الغاية، الغاية من الركوع إيه؟ أن يطمئن في ركوعه، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، وقلنا الحديث الثاني يفسر حتى يعود كل فقار إلى مكانه، الظهر يوقف على عدل كده زي ما كان منحني في الركوع يظهر معدول إيه في الإيه؟ في القيام زي ما كان قائم في الفاتحة يقوم بعد الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، مفيش داعي للكروتة مفيش داعي للنقر، لأن من نقر يلحق بالمنافقين في عدم القبول، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم ظهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الحق بالحق.